نرجع إلى الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في باب الحال: فصل للحال مع عاملها ثلاث حالات أيضا. إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، وإنما يكون ذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا كسحقه بالخاتمة أو سبقة بشكل متصرف كسحقه بالخاتمة، فلك براكبا ومسرعا أن تقدمهما على جاء وعلى منطلق، كما قال الله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون. وقالت العرب: شتى تبوه الحلب، أي متفرقين ينزع الحالبون. وقال الشاعر: نجوت وهذا تحملين طريق، تحملين في موضع نصب على الحال تعاملها طريق، وهو صفة مشبهة. إذا الحال طبعا هي وصف، وهذا الوصف الذي وجدناه، فنحن عندما نقول جاء زيد راكبا، كلمة جاء زيد راكبا، راكبا وصفا لزيد، ولذلك لكن هذا الوصف يخالف موصوفه، فإذا كان موصوفه مرفوعا يكون هو موصوفا، إن كان مرفوع موصوفه أيضا مشهورا يكون موصوفا، وإذا كان موصوفه موصوفا كذلك يكون موصوفا. نعم، ننتبه إلى هذا الأمر. فعندما نقول جاء زيد راكبا، يعني راكب وصف، لكن وصف هذا الحال ليش وصف ان يكون متاخرا، بينما الصفه لا تاتي الى متاخر، هذا ايضا صفه متقدمه، لذلك الصفه لا بد ان تدفع موصوفها ان لم يكن سببيا في اربعه من عشر: واحد في التعريف والتذكير، وواحد في التذكير والتأنيث، وواحد في الرفع والنصب والجر، وواحد في الإفراد والتثنيه والتنكير، طبعا إن لم تكن سببية، عند ذلك تدفع باثنين في خمسة. فعندما نقول جاء زيد راكبا، هذا فعل متصرف، جاء يجيء، هذا فعل ليس فعلا جامدا مثل عسى وليس ونعمة، أو صفة تشبه فعل المتصرف. عندما نقول زيد منطلق، كأننا نقول زيد انطلق مسرعا، فكلاب اسم فاعل اسم مفعول وصفة مشبهة، هذه الصفة كأنها الفعل المتصرف، فلك في راكبا ومسرعا أن تقدمه، هل يجوز أن تقول راكبا جاء زيد، مسرعا جاء عمرو، ممكن مسرعا زيد منطلق، يصف زيد منطلق مسرعا، صح. كما قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون، قال القائل: يخرجون خش عن، يصح أن صاحب الحال أهوى في يخرجون، هذا الطبيب هو معرفة، ورأينا أن خش عن جاءت متقدمة على جملة يخرجون، ومن الممكن أن تكون متأخرة. سأتبع لكم مثل أيضا: شتى تبوه الحلق، إن أنت تعرف أنه عندما يخرج بالضراعي من الرعاة إلى المرعى يخرجون صباحا مع بعضهم البعض، لكن عندما ينتهي بعضهم من سقاية الغنم ورعيها يبدأ الواحد والآخر، فربما 上去带我们的牛马都比我死的，那么我们的比如比我比我还多的呢，你的那条路不能是他的比我叫你比我还能给我一个我不知道是的，那你给你们是的，所以他要给给你吗，你是不是吗，你是不是吗，你给他的那我路比我的那他不能我这个你比也是有才的不你看这不不下来吧，你看那不打吧，你看那好像打吧打吧，不然的这你也是你买的不是不是你也不管不住他的真的不是他说打打吧那不能够给他打现在这不不下来吧，你不这个你也是有才的不上到那些啊，每天里面我都会理解，可是他们对比他，哎，你是没有福气的，哎，福气有哪里不是的？他的下一个孩子，他的儿子，你还得给妈妈做那些问题，我儿子在你的那做的，是吧？你不理解，我这个是有哪里啊？你妈的也不如那其他的对。那手机发的是你买的，手有那个比例还高一部分。买的还不要紧，但是还要装修，不是希望能认真一点的。特别是到了不管我们新发达国家，那两天我还要回来听，还听一个陌生的一个不下的去。你妈妈听一下，你们家也比较大的，没到那里给你们来听两个，你们就是啊，对吧？买你还到这里还跟人民上，他的视频都在这里。买你还到你还给提拔了多少？我靠，这边的人说不会考虑吧？那些问题，那你们阿爸我们心里面，我他他，那你上了一个东西，他的名利啊，到底，但不是我呢，都是他的责任。假如他到底买了这里，我那里他的名利呢，我哪里帮助？我说你当年的那个礼物我也发了，虽然还有资本发的但也有不行的，那天跟他看到就他比他的是不是啊，我的孩子是一个独立啊，在你的那个独立他的还不是有原因，你们就是在你的那个礼物你们还在他的那个物件，那你看到他的一个孩子在同意为什么他的丈夫和他的那是秘密呢，做礼物把他的做礼物带秘密，所以他的丈夫们就别带秘密，把他的就让你们想地方睡下，把他的上个礼物怎么给你们做礼物，他的做礼物带秘密吗，他的做礼物带秘密吗，把你带的兄弟但是你跟他玛利亚非常自恋的老夫跟他也在一个故事用来为他玛利亚他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他我喜欢读的大老师啊，你看到哪里我给他的东西的地方读他的道理，他的道理我的名字你其他三年他的道理你来干嘛，是你在那里在看的无锡的人在那给你的东西在那里给我的东西，他的东西他们都不上了，那你都看到你看到他的东西他的东西他的东西但他不懂哪里的义务书本，他哪里在看那个阿萨努克呢？是那不是他的阿萨努克呢？给一块钱还是一顿？阿里先生的物价还是一顿地方？说给一块那个阿萨努克，不得不给一块钱还是一块是不是嘛？那么你还得再听你们那一帮司令看，那个当地土阿一块钱还是一顿？不对。阿弥陀佛，加拉西都扎伊玛，加拉西都玛西安，加拉西都啊。 pada masalah Islam. Dan itu telah selamatkan kewujuban wadhalika fi sitti masalah. وَالْمُحِبُونَ عَامِلُ فِعْلًا جَامِدًا مَا قَالَ الْوَلَا فِكُولَ إِذَا كَانِ الْعَامِلُ فِعْلًا مُتَصَرِّفًا وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْعَامِلُ جَامِدًا هذا عند ذلك يكون مثل الحال متنفس ما أحسنه مقبل أفعال الكام أفعل به فعل التعجب ما أفعله أفعل به أن يتصرف يبقى على العدل أو سوى تشبه الجان فعل الجان وهو اسم التفضيل من هذا أفصح الناس هذا مبتدا وأفصح هذا الناس مضاف هذا أفصح الناس إشارة هذا أفصح الناس خطيبة في بعض الناس مصرح في الكتاب وقلت لهم طب وفي مطلب لا يصلي الشيخ الطاوي يقول سهر ليلة يعني طويلة يقضي ما بيتا واحدا ما في مرة ليلة بدعمه وهو يفكر في نظم بيت ولو كتب مقالا لكتب بها المقالة ويتكلم عن بعض أصدقائي أنه كان ربما بكتب بسيطة يعني في هذه الليلة التي سهر فيها فأحيانا الفصاحة كل واحد الله سبحانه وتعالى أتى الفصاحة هذا في الكتاب وهذا في التدريس وهذا في الخطابة يعني كل واحد حسده وهنا يعتدينا النفس إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم قال هذا أفصح الناس خطيبا فخطيبا الحال متأخرا بعد اسم التفضيل الذي يشبه الفعل الجد أو مصدرا مقدرا بالفعل وحرف بالفعل وحرف المصدر أعجبني اعتكاف أصيب صاحب يقدم أعجبني أن يعتكف بعد ذلك أخوك صاحب هذا الأصل اعتكاف يمكن أن يقدر بالفعل بحرف والفعل بحرف المصدر والفعل نعم أعجبني أن يعتكف أو اسم فعل النسائي مسرع الجزر مسرع النسائي وهذا غالبا نأتي بها هل يمكن أن يقاس عليها أم نأتي فقط بما جاء في اللغة يوجد رأيان اللغة العربية بعض يقال يعني فقط الأفعال التي سمعناها واردة عن السماع وبعضهم قد يقاس عنه أو لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه فتلك بيوت ربك يعني أشير إلى بيوت ربك بحق الأصل هذا اسم إشارة مش الإشارة هذا أشير فتلك بيوت من خاوية فهو آياتي متأثرة وقوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا يدار بها العنهار والحسن الباري فصفنا كأن قلوب الطير رطبا ويابسا فصفنا من قلوب الطير خلنا رطبا الحال الأولى ويابسا حقيقة معطوف الحال رطبت على حال أخرى يعني هنا ما هو الفرق ما بين تلك وتمنى قلنا الحروف المشبهة بالفعل تعطي معنى إن المن وكيف إلا تمنى بحل أرجو كما كان يشبه لذلك الشيء الموجود في كأن فهو تضمن معنى الفعل دون حروف فيه حرف مشبه وقولك وقولك ليت عندا مقيمة عندا ليت عندا أيضا في ليت تتمنى مقيمة أو حاملا آخر عرض له مانع فأصبر محتسبا لأعتكفن صائما فإنما في حيز لا بالابتدال ولا بالقسم لا يتقدم عليهما لأن لا بالابتدال اسمها لا بالابتدال يبتدأ فيها الكلام kapulpan na Zaydon. Zaydon kami mo lang. Lazaydon kami. Kailangan dito. Ulamot ka sa Aydon, kapwan na lang sino. Kung sa namin na kanyang tabdili, mga kamarami na fiha, mahili ismay ni Muttahida Iman, ang muhtinigay. Wahaduhuma mufattarun ala al-akhar, فإنه يجب تقديم حال الفاضل كهذا بصرا أطيب منه الثمر. يعني عندما ينظر إلى الثمر في عدة مراحل فيعرض في مرحلة البصر وفي مرحلة الرطب وفي مرحلة الدمع إلى آخره يمر في مراحل. هذا وجدنا أولا الأول هذا في معنى الفعل في معنى الفعل بصرى هذا عبارة عن حالين بصرى ورطوة. قال أطيب منه رطوة تجرد فجعل هناك حال فاضل من حال المفضول فيجب أن يتقدم حال الفاضل على حال المفضول. يعني الآن هذا بصرى أطيب منه رطبة فالوزن أطيب من الرطب وهذا حال وهذا حال. وقولك زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. أحيانا بعض الناس من تضرع عبارة لوحده ينتجه بإتقان. إذا أرسلت إليه آخر أرسلت إليه من يعينه يبطل. أما زيد إذا بقي لوحده يستطيع أن يتم علمه. رحم الله سيدنا سيد صادق كان يعمل تعلم إسلام الساعة وعجب عليه حفظ الخبرة في هذا أنه ليس لك أنت معلم حفظ على من علم صلاة الأول. هذا هو فصلى الله قال أحد إخواننا شهر قد رأى من يريد أن يضع يعني مسلم بساعة من زمن ويعمل في يديه ما قضى من قبله وضع قال فأنت شيء وقال نبي ما عندك من أنت أستمع نبي ما عندك فأنا أستغلق أضع شيء في الفن فصار عندي فراش الأشياء أستعين به. أما أنت من أين أتي بك؟ هذه أي وفر عندي فراش أصلح مثلا مع هذه السنة. فزيد مفرد أنا مفرد أرفع من عمر المعامل. أحيانا تجد ناس بعض الناس عمال أو معلمين في أي اتصال أن يعمل في العمل صحيح؟ أنا أطلب من أنا أطلب أستطاع أصدق معدي معدي الكرسي ويستثنى من المضمن معنى فعلي دون حروفه أن يكون ظرفا أو مجرورا مصدرا بهما فيجوز بقلة توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به كقوله بنا عاد عوف وهو باقي قلة لديكم فلم يعدم ولا أن ولا نصر. إذا بنا عاد عفو جاءت الجملة الحالية وهو بادي فكلمة وهو بادي حول أن الحال توسط وهو بادي إلا عاد بنا عاد عفو عفو كلمة. لذلك قال ويستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه أن يكون ظرفا أو سابقا ومشهورا. قولنا بنا عاد عاد عرف جاء جرى ومشهور. على قراءة خالصة بالنصب hadrati buduni abi dan am. Yani Musa dengar dhamir si jar wal majrur. Nah, inna ma taqul hadhi buduni abi dan am khalisah wa khalisah ala qira'ah man nasaba hiya hal. قد استثنى من المضمن ما لم يجد نحو في ان يكون ظرفا او جارا ومجرورا هذا هنا الجار والمجرور. قال والسماوات مطويات بيمينه ايضا مطويه والحق اولى بالضروره وان خالصه ومطويات معمولان بسلتهما ولقبضته وعن السماوات عطف على ضمير مستتر في قبضته لأنها بمعنى مقبوضته لا مبتدا وبيمينه معمول الحال لا عدوى. يعني هو عندما قال أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا فسلم لنا في البيت فقال هذا البيت ضرورة اقتضت لسعيد أن يفعل ذلك. أما بالنسبة للآية ما في بطون هذه الأنعام خالصة وبالنسبة للآية الثانية والسماوات مطويات بيمينه فقال إنها خالصة ومطويات المعمولان بصلتها ما في بطون هذه الأنعام خالصة صاحب الذي في بطون هذه الأنعام خالصة فجعل اسم الموصول ولذلك لأن ماذا يوجد في بطون الأنعام؟ أجنة. هذه الأجنة قالت الأجنة خالصة فلذلك جاء بالحال مؤنثة بذلك يعني الأجنة خالصة. نعم أما بالنسبة للآية الثانية وأن السماوات السماوات مطويات بيمينه طبعا قالوا أن السماوات عطف على ضمير مستتر في قبضته فقبضته لأنها بمعنى مقبوضة فيه وكذلك عطفنا السماوات عليها فليست هي يعني لا يقال مثلا أن العامل فيها مثلا المبتدا لأن قبضه ماذا في قبضته بمعنى مقبوضة فيه وبعد ذلك عطفنا السماوات على هذا الضمير الموجود في قبضته وصار بيمينه هذا معمول في حال مطويات بيمينه لا عامل لها حتى نقول الجار المجرور هو العامل. ثم قال الفصل وفي شبه الحال من خبر والنعت جاز ان تتعدد